اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي نقرأ لكم الجزء 21. وفي هذا السياق نزلت الآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، التي يعقب عليها الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، يقول: أي أن كل من يعمل ما يستطيع عمله من الصالحات وهو متلبس بالإيمان مطمئن به، فأولئك العاملون المؤمنون بالله واليوم الآخر يدخلون الجنة بزكاء أنفسهم وطهارة أرواحهم. ثم يضيف معقبا على الآيتين: إن فيهما من العبرة والموعظة ما يدك صروح الأمان ومعاقل الغرور التي يأوى إليها الكسالى، الجهال والفساق كذا من المسلمين الذين جعلوا الدين كالجنسية السياسية، وظنوا أن الله العزيز الحكيم يحابي من يسمي نفسه مسلما ويفضله على من يسميها يهوديا أو نصرانيا بمجرد اللقب، وأن العبرة بالأسماء والألقاب لا بالعلم والعمل. وثمت آيات قرآنية أخرى من رب الناس تطل على كل الناس من منظور أكثر اتساعا وشمولا، وتعطي قيمة العدل عند الله سبحانه أبعادا وآفاقا بغير حدود. والآيات ثلاثة هي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند الله، البقرة 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المائدة 69. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الحج 17. والآيتان الأوليان تساويان بين الجمع أمام الله سبحانه، وتشترطان فقط الإيمان بالله والعمل الصالح ليثاب الخيرون عما فعلوا، وليطمئن الجميع إلى عدالة الله ولموازين القسط يوم القيامة. ولا بد أن نلاحظ أن الصابئين ذكروا في هاتين الآيتين وهم ليسوا من أصحاب الأديان السماوية على أي حال، وإن قيل أنهم يؤمنون بالله وببعض الأنبياء، وحتى هؤلاء من عمل منهم صالحا فله أجره عند ربه. وفي الآية الثالثة إضافة للمجوس والمشركين وتذكير بأن حسابهم على الله يوم القيامة وليس على أحد من الناس في هذه الدنيا. وفي تفسيره للآية الأولى من سورة البقرة يقول الإمام محمد عبده: أن أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من كل ذلك لا أثر له في رضاء الله ولا غضبه، ولا يتعلق به رفعة قوم ولا منعتهم، بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإيمان بالله تعالى. ويؤيد هذا التفسير ويردده محمد رشيد رضا صاحب المنار، ويضيف عليه قوله: إن حكم الله العادل سواء، وهو يعامله الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بسنة واحدة، لا يحابي فريقا ويظلم فريقا، وحكم هذه السنة أن لهم أجرهم المعلوم بوعد الله على لسان رسولهم، ولا خوف عليهم من عذاب الله. ومن المفسرين من يخالف هذا الرأي ويرى أن هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن هؤلاء الطبري وابن كثير وسيد قطب الذي يشير في الظلال إلى أن العبرة بحقيقة العقيدة ولا بعصبية جنس أو قوم، وذلك طبعا قبل البعثة المحمدية، أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان الأخير. غير أن محمد عبده ورشيد رضا وشيخ دراز مثلا يرون أن الإسلام المقصود في الآية والذي لا يقبل الله سبحانه سواه هو الإيمان بالله وإسلام القلوب له والإيمان بالآخرة والعمل الصالح مع الإخلاص بتعبير الإمام محمد عبده. وربما ساعدت قراءاتنا للسياق على استنباط المعنى الصحيح، فالنص القرآني في هذا الموضوع يبدأ بالآية: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم تجيء الآية التي نحن بصددها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بهذا التصور فإن آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا تتعارض مع الآية التي نحن بصددها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، ولا مبرر للقول بأن الآية الأخيرة منسوخة بالأولى. إن العلاقة بين الآيات هنا ليست فقط علاقة التكامل، لا مكان فيها للتناقض أو التناسخ، ولكن هذه العلاقة تنسج في الوقت ذاته إطارا أمثل لعدالة الله باعتباره سبحانه رب الناس وملك الناس جميعا. ويذهب الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان أن الإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء. ويستدل على ذلك بقوله: هكذا نرى نوحا يقول لقومه: أمرت أن أكون من المسلمين، ويعقوب يوصي بنيه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأبناء يعقوب يجيبون آباءهم: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. وموسى يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بل إن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن قالوا: آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ويتساءل الدكتور دراز: ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلام، والذي هو دين كل الأنبياء والمرسلين؟ ويجيب الشيخ الجليل على السؤال قائلا: إن الذي يقرأ القرآن يعرف كأنها هذا الدين، إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك، وفي إيمان واثق مطمئن بكل ما جاء من عنده على أي لسان وفي أي زمان أو مكان، تمرد على حكمه ودون تمييز شخصي أو طائفي أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه، أو بين رسول ورسول من رسله. وفي هذا المعنى يوجه الله الخطاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. ثم يضيف الدكتور دراز: غير أن كلمة الإسلام قد أصبحت لها في عرف الناس مدلول معين، هو مجموعة الشرائع والتعاليم التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، أو التي استنبطت مما جاء به، كما أن كلمة اليهودية أو الموسية تخص شريعة موسى وما اشتق منها، وكلمة النصرانية أو المسيحية تخص شريعة عيسى وما تفرع منها. ولعلي أضيف أن منطق القرآن ذاته في التعامل مع البشر ينطلق من هذه الرؤية الأرحب والأرحم بخلق الله جميعا، وهو المنطق الذي يبدو شديد الوضوح في هاتين الآيتين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ويرى الإمام محمد عبده في الأعمال الكاملة في الجزء الخامس أن الآيتين تشملان المؤمنين والكافرين على حد سواء، فمن يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فإنه يراه ويجد جزاءه، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم إلى أن تخلصهم من عذاب الكفر، فهم به خالدون في الشقاء. ويضيف الأستاذ الإمام أن حسنات الكافرين لا تنجيهم من عذاب الكفر، وإن خففت عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم على بقية السيئات الأخرى. وقوله تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، أصرح قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء، وأن كلا يوفى يوم القيامة جزاؤه. ثم يقول: وما نقله بعضهم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما لا أصل له، فقد قال بما قلناه كثير من أئمة المسلمين رضي الله عنهم. ويواصل الشيخ محمد عبده تعقيبه على هذه النقطة قائلا: على أن كلمة الإجماع كثيرا ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدين، وحجرا يلقمونه أفواه المتكلمين، وهم لا يعرفون للإجماع الذي تقوم به الحجة معنى، فبئس ما يصنعون. ويلتقي الآلوسي مفتي بغداد الأسبق والأشهر في تفسير روح المعاني في الجزء 30 مع ما ذهب إليه محمد عبده في تفسير سورة الزلزلة، فهو يقول بأن النص على أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يشمل المؤمن والكافر، وحسنات الكافر تخفف عنه عذاب الله في الآخرة، مدللا على ذلك بالأحاديث الصحيحة التي وردت في أن حاتما الطائي يخفف عنه لكرمه، وأن أبا لهب الموعود بنص القرآن بأنه سيصلى نارا ذات لهب يخفف عنه كذلك لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإعتاقه لجاريته ثويبة حين بشرته بذلك، والحديث في تخفيف عذاب أبي طالب مشهور، وهي أحاديث استشهد بها محمد عبده أيضا. وبعد أن يستعرض الألوسي وجهات النظر المختلفة في تفسير الآية مرجحا ما يراه، فإنه يؤكد على أنه ليس صحيحا القول بأن ثمة إجماع على أن حسنات الكافر لا تنفعه في الآخرة، إن معيار العمل الصالح وذلك المنهج البالغ التجرد والموضوعية الذي ينزه الله سبحانه على أن ينحاز أو يحابي فريقا من خلقه دون فريق آخر، هذا المنطق إذا كان هو السائد في الآخرة فهو ينسحب بنفس القدر على الحياة الدنيا. وعندما هزم المسلمون في غزوة أحد حتى شجت رأس النبي عليه السلام، ثم في غزوة حنين وعندما عقد لواء النصر للمشركين في هاتين الغزوتين، لم يكن ذلك لنقص في إيمان المسلمين، وبينهم صحابة النبي أعرف أهل الأرض بالدين وأحبهم إلى الله، وعلى رأسهم محمد رسول الله بشخصه وبوزنه الهائل في الدنيا والآخرة، كما أن هذا النصر لم يكن انحيازا للمشركين، ولكنه كان لأسباب موضوعية بحتة. في أحد ذهب فريق من فرسان المسلمين وراء الغنائم، وتركوا ثغرة في مقدمة جيش المسلمين نفذ منها المشركون وحققوا نصرهم، وفي حنين أصاب بعض المسلمين الغرور، أعجبتهم كثرتهم بتعبير القرآن، فتقاعسوا في القتال، وكانت النتيجة لصالح المشركين. في الغزوتين لم يكن العامل الحاسم في النصر والهزيمة هو الإسلام أو الشرك، لم يكن حب الله لنبيه وصحبه وبغضه سبحانه لعبادة الأوثان، لم ترجح الكفة لافتات مرفوعة أو حقوقا مكتسبة، ولكن العامل الحاسم في النصر أو الهزيمة هو الأداء الجيد، هو استثمار عناصر الموقف إيجابيا لصالح الهدف المرجو. نعم، إن الإيمان الذي وقر في القلب والذي صدقه العمل، إذا استخدمنا كلمات الحديث الشريف، عندما اجتمعا لم تقف قوة في الأرض أمام المسلمين، لكن الإيمان بغير عمل كما ينبغي لم يغني عن المسلمين شيئا، ولم يحل دون أن ينفذ قانون السماء العادل المنزه عن أي انحياز حتى لنبي الله وصفيه وصحاباته الأبرار. في أول رسالة الحسبة يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية أن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، والكلام غني عن أي تعقيب. لماذا التبشير بالتأثيم والتخويف؟ إن الذين لا يرون في الإسلام إلا قائمة محرمات وممنوعات في جانب، ثم لائحة عقوبات وزواجر في جانب آخر، يفعلون بالإسلام تماما كما فعل الدب الذي أراد أن يحمي صاحبه فقتله، وإن كانت النتيجة أفتح. ذلك أن المجني عليه في القصة الشهيرة هو مجرد فرد واحد، ولكن المجني عليه فيما نحن بصدده هو عقيدة بأكملها. إن هؤلاء يصغرون من شأن الإسلام من حيث لا يشعرون، يحولونه من رسالة هداية للبشر ورحمة للعالمين إلى فرمانات إلهية تأمر وتنهي وتوزع طوابير الناس على درجات جهنم حتى أسفل سافلين. ولا نعرف دعاة لأي قضية مهما كان شأنها يستخدمون مثل هذا الأسلوب الفريد في التبشير، والذي يعتمد التأثيم والتخويف سبيلا إلى الهداية والإقناع. فما بالكم إذا كانت الدعوة إلى دين كالإسلام، وإذا كان الداعون إليه مأمورين صراحة وبنص القرآن بأن يخاطبوا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ذلك أنه منذ نزلت آيات القرآن الكريم التي تعلن أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرها من الآيات المشابهة، منذ ذلك الحين استقر رأي الفقهاء على قاعدة تشكل منطقا أساسيا في التفكير الإسلامي، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، على اعتبار أنه ليس معقولا أن يسخر الله سبحانه هذا الكون للإنسان ويعتبره من نعم الله عليه ثم يحرمه عليه. ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا، وبقيت النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يرد نص بحله أو حرمته فهو باق على أصل الإباحة وفي دائرة العفو الإلهي. والإباحة المقصودة هنا لا تقف عند حدود دائرة الأشياء والأعيان، بل تمتد لتشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها العادات أو المعاملات، فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد إلا بما حرمه الله سبحانه، وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، عام في الأشياء والأفعال. وفي الحديث الشريف: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء لم يشأ أن يجيب، مكتفيا بقوله: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. أي أن الرسول أحال السائلين إلى القاعدة التي تحكم الحل والحرمة، إذ يكفي أن يعرفوا ما حرم الله فيكون كل ما عداه حلالا طيبا. وفي هذا المعنى قال عبد الله بن عباس: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه. أي أن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل والحرام، فانتزعها من أيدي الخلق أيا كانت درجتهم في دين الله أو دنيا الناس، وجعل هذه السلطة من حق الله سبحانه وتعالى، فلا فقهاء ولا مفتين ولا ملوك ولا سلاطين يملكون أن يحرموا شيئا تحريما دينيا على عباد الله. وفي القرآن أكثر من تحذير واستنكار للذين يحاولون تجاوز هذه الحدود بالتوسع في التحريم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله في هذه الآية الأخيرة لا ينهى فقط عن تحريم ما أحله في كتابه، ولكنه ينبه إلى أن الوقوع في مثل هذا الخطأ بمثابة عدوان على حقه سبحانه في التشريع الديني. إن التضييق على الناس وتوسيع دائرة الحرام هو في الوقت ذاته عدوان على الله أيضا. وبعد أن فتح طريق الحلال على مصراعيه أمام البشر وحذر الله من محاولات اعتراض الهوى والمحترفين لهذا الطريق، جاء التحذير الثاني موجها إلى المؤمنين، وهم هنا لا ينهون عن منكر أو إثم، ولكنهم يطالبون بالاعتدال في التدين. ينهاهم الله ورسوله عن الغلو في الدين وإبطال جعله تعذيبا للنفس، كما يقول الشيخ رشيد رضا. ومن النصوص التي استدل بها الفقهاء على ذلك الآيات: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومنها قول الرسول عليه السلام: إياكم والغلو في الدين، ثم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهؤلاء المتشددون هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتنطعين، ونهى بشدة مثل هذا التنطع في قوله ثلاثة: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وحينما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قد أخذ على نفسه أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقرر بعضهم أن يعتزل النساء، عندئذ وقف بينهم وقال: ما بال قوم قالوا كذا وكذا، أي والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعندما قرر بعض الصائمين أن يقضوا يومهم في العراء ليكسبوا ثواب احتمال مشقة الحر والعطش إلى جوار ثواب الصيام، نهاهم الرسول عن ذلك وأمرهم بالصوم في الظل، لأن الصوم في الشمس لغير مقصد شرعي إلا المشقة فيه عصيان لأوامر الله ورسوله.